هذه قصة نقرأها عليكم من كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله. القصة وردت في حق أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، أحد العلماء من مشايخ علماء خراسان، اسمه عبد الله بن محمد المشهور بالأنصاري الهروي من مدينة هراء من مدن خراسان، وهراء من أكبر وأعظم وأفخم مدن خراسان. القصة قال صاحبها: وسمعت أصحابنا بهراء يقولون لما قدم السلطان ألب أرسلان، هذا السلطان من سلاطين السلاجقة، هو أبو شجاع الملقب بعبد الدولة، وهو كان من أحسنهم رحمه الله، وهو تركي. قال لما قدم السلطان ألب أرسلان هرى في بعض قدماته، اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه ودخلوا على أبي إسماعيل الهروي وسلموا عليه وقالوا: ورد السلطان ونحن على عزم أن نخرج ونسلم عليه، فأحببنا أن نبدأ بالسلام عليه. وكانوا قد تواطؤوا على أن حملوا معهم صنما من نحاس صغيرا وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ، وخرجوا وقام الشيخ إلى خلوته ودخلوا على السلطان واستغاثوا من الأنصار وأنه مجسم وأنه يترك في محرابه صنما يزعم أن الله على صورته، وإن بعث السلطان الآن يجده. فعظم ذلك على السلطان وبعث غلاما وجماعة فدخلوا وقصدوا المحراب فأخذوا الصنم، فألقى الغلام الصنم، فبعث السلطان من أحضر الأنصار فأتي فرأى الصنم والعلماء وقد اشتد غضب السلطان، فقال له السلطان: ما هذا؟ قال: صنم يعمل من الصفر شبه اللعبة. قال: لست عن ذا أسألك. قال: فعما يسألني السلطان؟ قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا وأنك تقول إن الله على صورته. فقال شيخ الإسلام: من هو؟ الهروي، أبو إسماعيل الهروي. فقال شيخ الإسلام بصولة وصوت جهوري: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه فأمر به، فأخرج إلى داره مكرما وقال لهم: اصدقوني، وهددهم فقالوا: نحن في يد هذا، قالوا: نحن في بلد هذا في بلية لاستيلائه علينا بالعامة، فأردنا أن نقطع شره عنا. فأمر بهم ووكل بهم وصادرهم واحدا منهم وأخذ منهم وأهانهم. انتهت القصة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. المهم الدنيا مليئة بالفتن، والشخص يبتلى بعض الأوقات بالمعارف، وربما بالمقربين، وربما بالمقربين أن يفعلوا ما يرون أنهم يصلون إلى غرض من الأغراض مع ما فيه من ارتكاب ما حرم الله عز وجل. والشيطان على كل ما ترك أحدا، ما ترك أحدا يستقيم على الدين ويبتعد ويجانب الكذب والخدع إلى آخره. ونستفيد من هذا أن الشخص لا يستغرب إذا وجد من يظهر له الحب والود، وبالمقابل يعمل بالمكر بصورة خبيثة بصورة خبيثة. هذا أيضا كما سمعت يحصل. الشخص عليه بالصبر وعليه بالاستعانة بالله. ونستفيد من هذا أن الله ينصر المحق ويدفع عنه. فكان مرادهم على أن يحصل من العذاب والعقوبة لأبي إسماعيل الهروي حتى يتحقق لهم غرضهم بهذه الحيلة والترية. ولكن انقلب الأمر عليه يستعين بالله الشخص ولا يتخوف كثيرا مما يكاد به. فاستعن بالله واصبر ويتخذ الطرق النافعة، والله عز وجل جاعل من الفرج والمخرج للشخص بقدر ما له من صلة به سبحانه وتوكل عليه ولجوء إليه سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نستفيد من هذا على أن الشخص كما سمع قد يتقرب به مع ما في ذلك من الضرر عليه لغرض من الأغراض، وأن يعني الانحرافات في باب المعتقد لها أضرارها على من لا يتقي الله، بحيث استعداد لفعل الجريمة وارتكاب المنكر العظيم ليدافع عن الباطل. هذا يسمع الهروي من علماء السنة، وكان ممن يثبت ما عليه أهل السنة في باب الاعتقاد، يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة. فكانوا يحكمون عليه بأنه مجسم، والحكم على علماء السنة بأنهم مجسمون لأنهم يثبتون إلا ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله. هذه طريقة أهل البدع الضلال كالمعتزلة ومن سار سيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ على نبينا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. استحب رفع اليدين بالدعاء إلا في مواطن قد جاء عدم الرفع. يعني لكن لو دعوا يعني مثلا بعد الأذان، في الأذان والإقامة، لو دعوا ورفعت يده هذا طيب. الطاهر الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد من الأذان والإقامة، فإذا رفعت يديك هنا يجوز.